سيئتي عملية من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فاللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك أن تجعل هذا اليوم مباركا علينا أجمعين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا أخرانا التي فيها معادنا ودع الحياة زيادة لنا في كل خير. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والأموات راحة لنا من كل شر. رب أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين واجعلنا لسانا صدقا في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم توفنا وأنت راض عنا غير مفتونين. اللهم توفنا وأنت راض عنا غير مفتونين يا رب العالمين. اللهم توفنا وأنت راض عنا غير مفتونين. اللهم نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. نسألك الجنة ونعيمها استبرقها ونعوذ بك من النار وسلاسله وأغلاله. اللهم هيم كتابنا يسر حسابنا ثبت أقدامنا على الصراط المستقيم ارزقنا عندك يا رب رحمة من عندك رحمة من عندك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتيمن بها كتابنا وتبين بها وجوهنا وترد بها كل الفتن عنا يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من الدنيا غير خزايا ولا مفتونين. اللهم أخرجنا من الدنيا غير خزايا ولا مفتونين. اللهم أخرجنا من الدنيا غير خزايا ولا مفتونين. اللهم ارحم موتانا. اللهم ارحم موتى المسلمين أجمعين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وتجاوز عن سيئاتهم واغفر لهم واجعل القبور عليهم روضا من رياض الجنة. اللهم اجعل القبور عليهم روضا من رياض الجنة ولا تجعل حفرا حفر النيران. وارحمنا يا رب إذا صرنا إلى ما صار إليه تحت الجمال والثرى. وارحم والدينا كما ربانا صغارا. اللهم ارحم والدينا كما ربانا صغارا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم وجزهم بالإحسان إحسانا بالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم إن كان منهم حيا فأطر أمره على طاعتك وإن كان منهم ميتا فاغفر له وارحمه. اللهم اغفر لهم وارحمهم وأنزل على قبورهم الطيب والفصحى والسرور يا رب العالمين وأنبهم في قبورهم وأنهم مقعدهم من الجنة واجمعنا معهم في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقهم. اللهم اشرح صدورنا. اللهم اشرح صدورنا. اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واستر عيوبنا واستر عيوبنا واشفي مرضانا واشفي مرضانا واشفي مرضانا وارحم موتانا واكبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا ونسألك الدرجات الأولى من الجنة يا رب العالمين. اللهم اطب الهم عن المهمومين. اللهم ارفع الهم عن المهمومين والكرب عن المكروبين يا رب العالمين. اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل ونعوذ بك من مرض الدين وقهر الرجال ونعوذ بك يا ربي من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة رحمتك وجميع سخطك. اللهم اتعنا باسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعلها الوارث مننا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مد عيننا ولا تسلط علينا من لا يخافك وارحمنا يا رب العالمين. اللهم تقبل منا دعانا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واكبر كسرنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وقفنا يا احبائي في الاسبوع الماضي عند قول الله سبحانه وتعالى في الايه 69 لأنه الحكم تشيل مكانها. وله الحكم وإليه ترجعون. وله الحكم وإليه ترجعون. ليس ترج القرآن في وجه الخوة كده في الجيم حرف الجيم شديد. ترجعون أجب ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا. سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله. سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله. من إله غير الله يأتيكم بضياء. فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا فقلنا هاتوا برهانكم الآخرة

انت بتقرايها. وهو الله لا لا فتحه لا لا لا لا لا لا لا تقرايها مثلا لم لا ازاي تجيب الفتحه متصاعد الصوت كانه سما نظرا السماء لا. وهو الله لا لا من اول اللام يا بناتي لا اله الا هو لا لا صوت لا اله الا هو لا لا مش لا لا يعني وانا بقرا الصوت بحرف مفتوح اياك صوت الحرف المفتوح يبقى حلال انما كده صوت شوفي لا طلع منين وجنبين لا طلع كده لكن الصوت الحرف المفتوح لازم يطلع كده لا الحرف المكسور بي الحرف المضموم بو الحرف المفتوح با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با اللي جوه ده متحرش خدت بالكم ولذلك بتقولي بابا بابا وانت لما تيجي تعملي اي تصرف بتقولي افتحي الباب افتحي الباب الباب ولا ما بتقوليش افتحي الباب الباب باب اذا كان الا لو كان بقى قالوا في قراءتك انت انت كلامك العادي يمام بس في القران ما فيش كده خلي بالكم من القراءه عشان تقول ايه افضل من القراءه صحيحه اللهم ارزقنا تلاوتها وتمام احترام روايتها واجعلنا به يا رب العالمين مع الملائكة الكرام السفر البرى ورفعنا بالقرآن ارزقنا الإخلاص في تعلمه وفي تعليمه وارزقنا العمل هي دي بناتي بحب نقولها ارزقنا العمل في القرآن زي ما كده النهارده قلت لكم فهمتنا كده احنا كده دي التفسير بس عايز اقول لكم احنا فعلا بنقرأ القرآن من دقق في حركاته وفي الفتح والضم والكسر والكسر جميل انك تعرفي ده كله وانت طول ما انت بتتعلم القران كانك انت بتسبيح افضل شيء تتعلميه هو القران حتى وما تزعليش ابدا انك لسه مش قادره تتقن القران ولكنك ما زلت على الطريق انت ما زلت على الطريق يعني ايه على الطريق يعني اللهم انك بحب انت لسه بتقولي اتعلم احضر مجلس اسمع يمكن ربنا سبحانه وتعالى يفتح لي فتح اذا انت طالما انت الامر في قلبك في دماغك يبقى انت على الطريق يبقى انت باذن الله ربي سبحانه وتعالى لازم ياتي الوقت الذي يفتح لك ربي فتحا مؤمنا بفضل ربي سبحانه وتعالى بس تكوني على الطريق زي دائما نقول يا بناتي اللهم امتنا ونحن على الطريق ما تستصعبيش انت يعني ما تزعلوش او ما تستصعبوش مني بقى اقول لهم افتحوا كويس او الفتح كذا او الغنى ما تنموش الغنى الا ان الغنى ده صوت جميل جدا حتى الشيوخ لما يجي يقرا مثلا حرف في الغنى زي النون المشدده او النون المشدده عمر ما في الشيخ الا لو كان بقى بيفوت الغنى يقول ان مثلا ان الذين ابدا لان الصوت ده لازم يطلع على اخر النون اهو هنا وبقيته كله بيقرا منين؟ من خيشومه وانت قاعد تطلب لي ان شوف صوت ان الذين امنوا ان واحنا بنقول النون المشدده او النون المشدده وانا بقرا مثلا عن يتساءلون وانت بتقراي مثلا بتقولي عم يتساءلوا شوفي البنت لما تيجي تقرا عليا عم يتساءلوا تقراها كده تقول عم شوفي الصوت عم ياء تفتح الغنى تجيب الغنى تفتح الميم بعد الغنى وترجع تجيب الياء مفتوحه والتاء مفتوحه والسين مفتوحه شوف القراءه عم يتساءلون وليست يتساء سا او يتساء سا سا سا سا سمي سا يتساءلون خلي بالكم النقطه دي اذا احنا بندقق واقعد اقول لكم مش عارفه هنا في امامه افتحوا خلي العرض الفتحه مظبوطه او كذا لكن احنا كل ده احنا تسبيح احنا قران يعني مهما طال بيك التعتعه امشي لان الفضل ربي انه ما ربي سبحانه وتعالى منحك حبك لهذا المجلس أو حب لتعلم القرآن، أو حب لفهم القرآن، أو حبك لكتاب ربي، أو حبك لأغلى شيء في حياتك. لأنه يعني أنا عايز أقول لكم بناتي، لو ما كانش القرآن وكلام ربي وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أغلى شيء في حياتك، يبقى أنت كل حاجة في حياتك مش هتبقى جميلة، والله ما هتكون جميلة. لأن زي ما احنا عارفين كده، دي أولا لو وضعتي هذا أولا، كوني على ثقة إن الكريم اللي من عليك بهذه المنحة، أو أبشري اللي من عليك بهذه المنحة ربي الكريم، ما يضع هذا القرآن أو هذا حب كتاب ربي وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم إلا في قلب الأحبة، إلا في قلب الأحبة. فاللهم ارزقنا حبه، حب من يحبه، وكل عمل يقربنا إلى حبه. من أول آية وقفنا عندها في الأسبوع اللي هي الماضي، وقفنا هذه الآية 69، قال ربي سبحانه وتعالى عز وجل في سورة القصص، نعم، وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. هنا تفسير تفسير تفسير ابن عثيمين رحمه الله عليه، يقول المفسر رحمه الله عليه وربك يعلم ما تكن صدورهم، يعني تسر قلوبهم، يعني كل ما كنون صدرك عند ربي يعلم الله. ولذلك اعملوا ما شئتم، الانسان يعمل ما شاء، يصدق، يكذب، يصبح، يكون مخلص، يكون مرائي، يعمل ما شاء. اللي يعلم صدره وحده هو الله، لا انا ولا انت. اللي يعلم مكنون الصدور، خائنات الاعين ما تخفي الصدور، يعلم السر واخفى. اللي موجود في قلبك المطلع عليه محفوظ ربي. ولذلك احسني قلبك، احسني قلبك، اللهم ارزقني واياكم ان اصلح قلوبنا يا رب العالمين. يقول المفسر اي تسر قلوبهم. انا كنا في سياق الايه كنا بنتكلم عن كفرهم، كنا بنقول سبحان الله في قول ربي انك لتهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين، بالمهتدين. ربي اعلم يا بناتي من يستحق الهدى. رب الكريم المطلع على القلوب يعلم من يستحق الهدى فيهديه، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. من يكون اهل الهدى، من يكون اهل الهدى، ومرزقهم واياكم. فيقول المفسر تسر قلوبهم من الكفر ومن غير الكفر، تسر قلوبهم من الكفر، تسر قلوبهم من الحقد، تسر قلوبهم من الضغينه، تصير كلهم من كل سوء، أو تصير كلهم خيرات للمؤمن. لكن لما يجي الكافر يبقى هيصير قلبه إيه؟ البغض، الحقد، الضغينة، الكفر، النفاق. ولذلك هنا يقول سبحان الله المفسر يقول وما يعلنون، كل ضغط يعلمون. يعني ممكن جدا تقول سبحان الله رب العالمين اي حاجه بالظاهر، ايه اللي تعملي؟ تعملي ايه؟ تعملي ذكر مثلا وسامي، بتعملي الصلاه او اي عباده من العبادات. ولذلك قول ربي، قول هنا في ايات ربي سبحانه وتعالى وربك، الخطاب فيها وفي التي قبلها اما للرسول واما لكل من يصح توجيه الخطاب اليه، ربنا كلنا، لان لا خالق غير اللي دبر لك امر كونه، اللي سبحان الله يدبر لنا الامر، ومن سبحانه وتعالى اللي يخلق ويدبر ويحيي ويميت هو الرب. كيف يكون الرب المحيي المميت الخالق المدبر ويعبد غيره؟ ازاي يكون ربي سبحانه وتعالى هو الخالق اللي خلقك ودبر لك امرك وتولى امرك وناصيتك بيده، مطلع على قلبك، يعطيك ويمنحك كل النعم، وبعد كده الإنسان يكفر بالله عز وجل أو ينصرف عن الله عز وجل؟ وحتى لا أقول يكفر لبنتي، لكن أقول يغفل. يعني منعم عليك ربي سبحانه وتعالى بعطاء زي بالظبط كده. البشر ممكن تعمل كده مع البشر، يعني تيجي مثلا تحسين الإنسان مثلا إحسان وممكن بعد ساعة بتنسى تنسى تنسى الإحسان. لكن لا يصح أن يكون العبد كذلك مع الخالق، لأن ده اللي خلقك وده طالق أمرك وده اللي يحييك ولا يحاسبك سبحانه وتعالى. ولذلك هنا يقول ربي سبحانه وتعالى يعلم ما تكون صدورهم تصير من الكفر غير فسر الكفر غيره تصير يعني تخفي صدورهم مقصود بها يا بناتي يقول المفسر قلوبهم قلوبهم. ولماذا يقول المفسر لماذا عبر بالصدور؟ لأن القلب في الصدر والقلب متصل بالصدر، ولهذا فالصدر هو المكمل للقلب الساتر له. تحسستي كده تلاقي صدرك واللي جواه هو ايه؟ قلبك، لأن القلب فيها والقلب متصل بالصدر، ولهذا فالصدر هو المكمل للقلب الساتر له والذي يستر أيضا ما في القلب من الأشياء المسطورة. تبقى تصير حاجة كده وحد يسألك يقول لي فما خليها مسطور، خلي الأمر مسطور. مسطور فين؟ لا يعلم إلا الله عز وجل. ولذلك هنا قول المفسر رحمه الله عليه سبحانه الله لا يخفى علينا في ذلك، يقول فلا يخفى عليك شيء مما القلب فيه، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب بين الحق والهوى. توسوس أي محدث بنفسه، فربي سبحانه وتعالى يقول في ذلك لا يخفى عليه بل يعلم ما لا تعلم أنت أيضا، ما لا يعلم الإنسان. قول تعالى قول ربي سبحانه وتعالى وما يعلمون يعني أن يظهرون، قيل بالألسن أو بالجوارح، فاللسان يتكلم وقد يكون بأي شيء، يعني ممكن جدا تكوني تظهر بالعين، لأن ممكن جدا مثلا أنت ممكن تكوني بتتكلمي بعينك صح؟ ممكن، لأن سبحان الله الرب اللي جعل خيانات العين وما تخفي الصدور. أنت لو مثلا عايزة تقولي حاجة مثل واحدة مثلا إيه؟ مش هتفهم بعينك كده؟ أو لما تيجي واحدة تلمس وتلمس أو تلمس بعينها، من يعلم هذا الأمر؟ إذا ممكن الإنسان بكل الحركات تغير اللسان يعني، فيكون باللسان فيتكلم ويكون بغير من الجوارح كما يقول مفسر، فيفعل بيديه كده مثلا، هو ما اتكلمش لكن على أو بقدميه أو بعينيه أو غير ذلك من جوارحه كما قيل في ذلك في التفسير. إذا الإنسان ممكن جرحه كل جرحه من جوارحه ممكن يعمل بها شيء، يبقى العمل ده إيه؟ نشيء أو عرفاء يعني. ولذلك يقول المفسر من فوائد هذه الآية الكريمة التالية، أولها الفائدة الأولى، يقول ابن عثيمين رحمه الله عليه الفائدة الأولى من قول ربي سبحانه وتعالى إثبات العلم لله الذي يعلم الخلق سبحانه وتعالى، يعلم السر ويخفى، يعلم خائنة الأعين وتخفي الصدور، عليم الخبير، يعلم الخبير اللي علمه بباطن الأمور، اللي علمه محيط وعنده مفاتيح الأرض، لا يعلم ما إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من إيه ورقة إلا يعلمها، ولا حبة مثل إيه ولا رطب ولا يابس. يعني تخيلي لو أي حاجة تحركت في باطن الأرض أحصاها ربي، أحصاه ربي ولا سوء. إذا الذي يحصي ذلك العليم القدير، العليم الخبير الذي يعلم السر والخفى. إذا أولها إن الإنسان يكون عنده يقين بإثبات العلم، أولها الفائدة الأولى كما يقول المفسر إثبات العلم لله سبحانه وتعالى، وأنه شامل لما يسر وما يعلن. علم شامل، علم محيط، محيط، عشان كده بقول محيط بكل شيء، بكوني، بخلقي، بأرضي، بسماواتي، بمخلوقاتي سبحانه وتعالى. النقطة الثانية أو الفائدة الثانية يقول المفسر التحذير والترغيب. تحذير من إيه وترغيب في إيه في هذه الآية؟ يقول المفسر التحذير والترغيب، تحذير الإنسان أن يظهر أو يعمل سوء. بيقول لك إياكي إياكي، يبقى قلبك مكنون على سوء واحدة تبقى قاعدة كده وتبقى ممكن قاعدة معاكي وكده، لكن قلبها مش خالص مش سليم والعياذ بالله، قلبها مريض. ليه؟ المطلع على القلب ده من؟ انت مش مطلع، انت بتطلع على ثرواتها وكلامها وكذا، لكن المطلع على مكنون هذا القلب اياك ان يكون قلب غير سليم، لانه لا ننجو الا بالقلب السليم، لانه العبد لن ينجو الا من جاء ايه؟ بقلب سليم. والقلب السليم هو القلب الذي خلى ايه؟ اول حاجه القلب السليم الذي خلى من الشرك، القلب السليم هو الذي خلى من الحق والضليله والحسد والبغض والكيد والمكر والغل والرياء والغيبة والنميمة، كل دي أمراض تصاب بها القلوب، أمراض القلوب كثيرة جدا. ولذلك الإنسان ما يعرف كده لما يسمع هذه الآية يوم يستنبط منها إيه بناتي، إنه يا ربي ارزقنا قلبا سليما، يا ربي ارزقنا قلبا سليما، لأن القلب المريض قلب سبحان الله لن نلقى ربي إلا وكان قلبنا سليما، لأن القلب السليم هو القلب الذي ينجو صاحبه. اللهم ارزقنا قلوبا سليما. الترغيب والتحذير الإنسان أن يضمر أو يعمل سوءا، لأن الله سبحانه وتعالى هو المطلع الذي يعلم، وترغيبه في أن يضمر أو يعلن خيرا لأن الله يعلمه، وأن يمتلئ قلبك بالخير، حب الخير للناس. تبقي نفسك تسعيني لو تقدري، وتسعيني لو تقدري، وتسعيني لو تقدري، أو تقولي كلمة طيبة لهذه، أو تبطلي على هذه، يبقى قلبك يضمر إيه؟ حب الخير، إنك تتمني الخير لكل الناس، ربما يكون لا يكون في مقدورك أو في إيديك إن أنت تعطي لكل الناس الخير، لكن كفى النية. والمطلع على النية من؟ سبحانه وتعالى، لأن المطلع على نوعي. لكن تخيل مثلا أنت مثلا على سبيل المثال لو إنسان ما عندوش مال يا بناتي وعنده قليل من المال، لكن عنده نية جميلة، إن لو منى ربي سبحانه وتعالى عليه من يسبق النية الصالحة، نيته إن هو إن شاء الله بإذن ربنا سبحانه وتعالى يعطيه فيعطي، وآخر سبحان الله كده لا حول ولا قوة إلا بالله ممكن يكون عنده مال لكن نيته إيه؟ سليمة. ولذلك لابد أن نضمر الخير، ولابد أن نضمر الحب، ولابد أن نضمر الخير، حب الخير للناس، فلا نعلن إلا خيرا ولا نضمر إلا خيرا، لأن الله سبحانه وتعالى يعلمه، والله أعلم بما أضمر من خير أو أضمرنا من خير أو أضمرنا من شر، معناه أنه لا يضيع. نقطة دي مهمة جدا يا بناتي، هو بيقول كده يعني لا يضيع، يعني إيه لا يضيع؟ يعني اللي في قلبك ده، واللي كمان يكون كده المفسر ان المكنون قلبك لن يضيع عند الله. ما شهيدك؟ ما دليل في كتاب ربي؟ سوره من السور كده، من يعمل مثقال ذره ايه؟ من يعمل مثقال ذره ايه؟ لان ربي سبحانه وتعالى ذكر ان الانسان لا يضيع. بعض الناس لما تيجي تعمل الخير يا بناتي بتبقى نيتها صادقه، وتجد ان هذه النيه الصادقه لما تعطي الخير، لما تعطي الخير وتعمل خير للانسان، وتجد ان الانسان ده سيء مع مثلا، لو الانسان جاي يقول ايه خلاص، في واحد مثلا تنصحه على فلان شوفي عملت في ايه فلانه ايه وكذا وايه وايه وشوفي عملت معايا ايه، هترد عليها الانسان جاي تقول ايه يا ستي اعمل الخير وامي بحر جهل، لان الذي يعلم يدخل لك كل شيء، لو عملت خير هيدخله لك، لو عملت سوء يدخل لك امر في هذا الامر سواء خيرا او سواء شرا، كما قال ربي تبارك وتعالى في ايات كثيره انه يعلم ويخبر يوم القيامه عما عمل هؤلاء، فيخبر ربي عما عمل هؤلاء، كل كل كل عمل اللي انت عملتيه، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يضيع. اذا الامر عنده ربي سبحانه وتعالى لا يضيع ابدا لا يضيع ابدا. الآية التي تلي ذلك قال ربي سبحانه وتعالى، قال عز وجل وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. سبحانه وتعالى لما تيجي سبحان الله حتى تكوني في كعب ولا في شيء أو فلان افتكر كده الآية دي وقول الله لا إله إلا هو، شيء غيره سبحانه وتعالى. عندي أفكار بشديد أو تقلبي بيت الدنيا أو بيت كذا بشديد أو مش عارفة عندي مشكلة مش قادرة تحليها، تذكري هو الله ما أذي له، له الحمد في الأولى وفي الآخرة سبحانه وتعالى، وله الحكم الحكم إلا لمن سبحانه وتعالى وإليه ترجعون. يقول المفسر في ذلك الله لا إله إلا هو له الحمد، الحمد في الأولى في الدنيا، وقال الحمد في الآخرة ده عامل بقى الحمد في الآخرة ده بقى يعني سبحان الله أنا أحمده بقى في الآخرة على ما يدل على ما يدل على ما يدل على ما يدل وإلا بتعيني الجنة وتشوفي لو كان سبحانه وتعالى جاكي من النار ودخلت الجنة فخد فاز، لما تلاقي فوز يوم القضاء وتلاقي نفسك في عيش السعداء وتلاقي نفسك في منزل الشهداء اللهم ارزقني وإياك. إذا هنا في قول ربي سبحانه وتعالى الله أصلها الإله، يقول المفسر حذفت الهمزة تخفيفا لكثرة الاستعمال كما في أناس خففت فصار ناس، هكذا يقول ابن عثيمين رحمه الله عليه. وماذا تعني كلمة الإله؟ الله يعني اسم من أسماء الله، نعم معنى الإله يقول هو المألوه، المألوه يعني المألوه اللي هو ايه؟ اي المعبود سبحانه وتعالى. وسمي المعبود إلها او المعبود مألوها لأن القلب يأله، قلبي يميل إليه يميل ويحبه. أنت حتى حب إليك من الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا سبحانه الله يقول ففي الألوهية وهي العبادة، سميت الألوهية العبادة وهي نوع من التأهل والإطمئنان. قال لك إيه؟ لأن الألوهية هي تستدعي أن العبد يعبد الإله. قال لك الألوهية هي العبادة وهي نوع من يقول التأهل والإطمئنان، لأنه مطمئن إلى مين؟ إلى إله، مطمئن إلى ملك، مطمئن لمن تضيع لمن لا تضيع عنده الحقوق سبحانه وتعالى، مطمئن الذي يعلم السر وأخفى، مطمئن الذي لا يضيع عنده الحق أبدا. ولذلك سبحان الله هذا لا في قول أهل السنة والجماعة في قول ربي أو كما قال المفسر في ذلك. فهو بما إن الله قيل والألوهية العبودية قيل فهو القادر على الخلق، فربي سبحانه وتعالى لا خالق إلا سبحانه وتعالى ولا قادر على الخلق إلا الله. ولذلك هذا يؤدي إلى إبطال عبادة آلهة أخرى لأنه الإله إيه؟ ولذلك هنا سبحانه الله تعالى يقول بقى في هذا الكلام ومن ثم نعلم خطأ بعض الذين يقول كده يقول من ثم نعلم خطأ بعض اللي هي المؤلفين الذين يتكلمون في التوحيد فيركزون على الربوبية. بيقول خطأ شديد إن المؤلفين يركزوا على إيه؟ على الربوبية ويتناسون توحيد الألوهية، هما بيركزوا على الربوبية. قال لك الربوبية دي سبحان الله كانت مشركين مكة موحدين بالربوبية، لا هو لسه قدام خلق السماوات والارض يقولنا ايه؟ الله هم عارفين اللي خلقهم ربي، لكن هم اشركوا في الالوهيه اللي هي العباده، اللي هي العباده اللي ارسل الرسل، اللي ارسل الرسل من اجل هذا، ارسلت الرسل من اجل العباده. يعني مشركين زمان كانوا افضل بكتير، مشركين زمان كانوا يؤمنوا يعملوا ايه؟ كانوا مؤمنين بان رب الخالق بس بيشركوا، لكن بيشركوا في العباده يعملوا أوصال أوثان. طيب أنتوا ليه بتعملوا الأوثان ما دامكم عارفين إن ربك اللي خلقك؟ قال ما نعبدهم إلا اللي يقربون إلى الله زلفى. علشان كده لما تيجي تتكلمي عن الربوبية لازم ما تنسيش العبودية، ما تنسيش أبدا إنه ولذلك لما تيجي تقرأي مثلا الحمد لله رب العالمين، شوفي الاثنين مع بعض إزاي؟ احمدي ربي بكل المحامد، الحمد لله التي تقوم بالعبادة له لأنه رب العالمين، بل الاثنين لابد ان يهتموا عندك في قلبك. ولذلك هنا يقول وقولي لا اله الا هو قال لي لما قرر ألوهيته والإله وهو الله سبحانه وتعالى، قال لي تفيد لا إله إلا هو، تفيد الحصر. لأنه في ناس كتير جدا عندها آلهة، مش كده؟ كتير جدا، هذا إله الشمس، وهذا إله القمر، وهذا إله النار، وهذا إله دلوقتي بعض يتخذ الحيوانات آلهة، يأخذ البقر ويأخذ الحمير وكل مضط بشوية ويأخذ القرود، لا حول ولا قوة إلا بالله، حتى يأخذ الفأر الفئران، ولذلك يأخذ الشيطان والعياذ بالله، تخيلي. لكن ولذلك فإن هذه الكلمة لا إله إلا هو تفيد الحصر، وأكد بقوله فهذا حصر أيضا للألوهية في الله وحده، إن الألوهية لله وحده. يعني إيه الألوهية لله وحده؟ يعني العبادة لا تكون إلا لله الواحد الأحد. يعني إيه مضمون ذلك؟ يعني تفهم من نفسك، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله وحده لا شريك له. يعني ما تشركيش بالله أبدا، لا تظني إن أحد يملك لك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. يعني إياك ودام بتوحدي ألوهيته إن أنت تعبدي غير الله أو تستغيثي بغير الله أو تظن إن فيه ميت من الأموات تستغيثي به ينفعك أبدا. لأن الذي يستمع إليك إذا دعيتي هو الله، الذي يستجيب لك إذا دعيتي هو الله، هو من يجيب المضطر إذا دعاه. إذا كنت في الدعاء مضطرة يا رب بفضل الله ليس لك واسطة بينك وبين الله عز وجل، علمنا ذلك الدين. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى قال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل الأهل بما خلق ولعلى على ولذلك هنا يقول سبحان الله يقال لذهب كل الأهل بما خلق كما قال ربي سبحانه وتعالى. ولذلك نقول الحصر في قول لا إله إلا هو حصر حقيقي، لابد أن الناس تعلم ذلك أن الألوهية الحق لمن؟ إله سبحانه وتعالى. يعني لما قال ربي سبحانه ولما الكافرين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في القرآن أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء مهين في سورة الصاد، فهذا يظن الظن إن هم في آلهة، لا هو حصر، هو إله واحد سبحانه وتعالى. ولذلك لما قال لهم سيدنا إبراهيم هم عبدنا اليهود الأصنام، قال لهم سيدنا إبراهيم إفكا آلهة دون الله إيه؟ يعني ده إفك عن افتراء وزور، دي مش ممكن تكون أبدا آلهة، فجعل ذلك إفكا وليس بحقيقة. ولذلك ليس هناك إلا إله بحق واحد ومن هو سبحانه وتعالى. ولذلك هنا ما جاء رسول إلا هو يقول لقومه إيه؟ عبد الله ما لكم من إله غيره. وعلى هذا نقول أن سبحان الله جمع في هذه الآية ما ذكر في هذه الآية كان حصرا، أنه لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون كما قال ربي في سورة الأنبياء. إذا دول مش آلهة، اللي أنتم تعبدوهم دول مش آلهة أبدا، لأنهم مخلوقين سبحان الله. قوله سبحانه وتعالى وله الحمد، له الحمد في قول ربي له الحمد، وقال ربي الحمد يعني برضه وله الحمد. هنا قال لك وله الحمد، قال لك له هنا الجار والمجرور ده خبر مقدم، وتقديمه هنا يفيد الحصر، اي له كل ايه وحده الحمد، كل الحمد لمين؟ لله وحده سبحانه وتعالى. فله الحمد في الاولى والاخره، اما غيره فليس له الحمد الذي يستحقه ربي لا في الاولى ولا في الاخره، لان الحمد الذي في الاولى والاخره حمد لمن؟ لله سبحانه وتعالى. ولذلك قيل في الله تعالى له الحمد كله، فهو الذي لا يحمد على سوء سواء. يعني لما تيجي الدليل على كده مثلا ان يجي ايه تيجي مثلا اي امتحان او اي بلاء بتقولي ايه؟ بسالك بقول لك ازاي حالك؟ الحمد لله. طب انت عندك بلاء؟ طبعا الحمد لله في السراء والضراء، لان الذي يحمد في السراء والضراء سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله على كل حال. الحمد لله على كل حال، يعني الانسان كان في عنده شيء شده شديده يقول الحمد لله على كل حال، يعني الحمد لله في كل وقت. يعني المفروض نتعلم من الايه دي ان المفروض انك يا ربي في كل وقت. احمد يا ربي في السراء، احمد يا ربي في الضراء. تكوني اذا القيل يقول فالحمد حقيقه، يقول يؤخذ منها ان الحمد حقيقه لله، فالذي يستحق الحمد هو الله وحده، والذي يختص بالحمد المطلق على جميع الاحوال هو ربي سبحانه وتعالى. له الحمد كل المحامد. في الاولى ماذا تعني الاولى؟ في الدنيا، ما تهيجيلك في الدنيا امور ان تحمدي ربنا سبحانه وتعالى عليها من احكام كونيه ومن شرع ربي يحمد عليها حمدا كاملا ربي سبحانه وتعالى. وفي الاخره ماذا تعني في الاخره؟ اللي هو قيل في الاخره تشمل، يعني الاخره تشمل من بيقول كده المفسر الاخره تشمل منذ ان يبعث الناس الى ان يصلوا الى منزلهم في الجنه. هكذا يقول المفسر، تشمل منذ ان يبعث الناس الى ان يصلوا الى منزلهم في الجنه. فان الله سبحانه وتعالى يحمد بان الله عز وجل هيفتح على نبيه ذلك اليوم من المحامد ما لا يفتحه على غير على يعني من قبل، حتى على نبيه من قبل. سبحان الله، عز وجل يظهر يوم القيامة، عز وجل يوم القيامة يظهر حمده لكل أحد. بيظهر حمده لكل أحد إزاي؟ هتقولي أحمدك يا رب على عدلك. دي المظلمة دي مثلا كانت راحت لي في الدنيا، هتحمدي على عبده. أحمدك يا رب على جزاء الصبر، ده أنا ابتليت في الدنيا وما طلعليش أبدا أجر الصابرين، فبتحمدي ربي سبحانه وتعالى. أحمدك يا رب على فضلك وإحسانك، تجد فضل وإحسان، يعني شوفي سبحان الله رحمته كان في جزء في الدنيا مدخل لك يوم القيامة كم جزء في الآخرة. أحمدك يا ربي على رحمتك، فأحمدك يا ربي على حكمتك، هتفضلي تحميد ربي على كل إيه؟ كل شيء. وتظهر قدراته إلى غير ذلك من الصفات العظيمة التي تظهر في ذلك اليوم، كل صفاته التي تظهر في ذلك اليوم ويستحق عليها ربي الحمد، على قدرته، على رحمته، على عطائه، على فضله، على جوده، على ستره. ثم يعني مش على ليس على الجنة فقط، دي الجنة برضو ايه، دي من ضمن الشيء نحن نحمد ربنا سبحانه وتعالى عليها. فهذا نقول فسبحانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم يوم القيامة انه يستأذن الله عز وجل في الشفاعة، هي قصة الشفاعة. فيسجد النبي صلى الله عليه وسلم تحت العرش، خلي لكم النقطة دي، فيسجد النبي صلى الله عليه وسلم تحت العرش فيفتح الله عليه من المحامد ما لم يفتح عليه من قبل. سبحان الله، كما أخرج ذلك البخاري. يوم القيامة الكل هتطلب الشفاعة من مين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم بإذن ربي يشفع. ف يفتح ربي، يسجد في اللحظة، يسجد النبي تحت العرش صلى الله عليه وسلم لربي، فيفتح الله عليه من المحامد ما لا يفتح عليه من قبل، وهذا قبل دخول الجنة، بل قبل أن يحاسب الناس. ده لسه هتحاسب، ده لسه دعوة النبي مدخل لأمته، ده لسه الشفاعة المحمدية صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذه اللحظات لحظة الشفاعة، ثم بعد ذلك يقال له ايه؟ ارفع واشفع وايه؟ وسل توضا. يسأل بقى النبي صلى الله عليه وسلم، وكل مرسع وكل رسول يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لا لست لها لست لها، لحد ما توصل الى من؟ عشان ايه؟ حتى يقام الحساب. الشفاعة دي بلاتي عشان يقوم يوم شديد، يوم شديد، هذا يوم شديد وطويل جدا على الكافرين، وهين على المؤمنين، وهين على المؤمنين، اللهم اجعله علينا هينا. وله الحمد، له الحمد يقول ربي في الأولى والآخرة، وله الحكم. الحكم في ايه؟ يقول من أنفسه القضاء النافذ في كل شيء، يحكم ربي كما يشاء. الحكم يشمل قيل القضاء وهو الحكم الكوني كما قال المفسر رحمه الله عليه، ولازم يكون الحكم الشرعي، يحكم بما شاء ربي، يحكم بما شاء ربي. وعلينا أن نستجيب وعلينا أن نتابع. ولذلك هنا قيل فيها أيضا حصر بأن الحكم الكوني والحكم الشرعي مين؟ لله سبحانه وتعالى. إذن الحكم المطلق من؟ لأنه ممكن جدا أن أجيب وقولي ممكن تحكميني في المسألة دي، لكن الحكم المطلق لله واحد أحد، زي لما هو الذي هو الحكم المطلق. يؤخذ من هذه الآية بناتي فوائد جمة كثيرة، هي واحدة. الفائدة الأولى، نتوقع الفائدة الأولى، هو الله. يبقى معناها إيه بناتي؟ أولها إثبات ألوهية الله، إثبات ألوهيته، يعني لا نعبد بحق، بس نقول بحق إلا إله واحد هو الله سبحانه وتعالى. النقطة الثانية أو الفائدة الثانية، انفراده بالألوهية، لأنه لا إله إلا الحصر، تحصر الألوهية في الله الواحد سبحانه وتعالى عز وجل. يؤخذ منها الفائدة الثالثة، اختصاص الله تعالى بالحمد المطلق، وله الحمد، الحمد في كل حال، حمد مطلق في الدنيا والآخرة. الحمد على إيه بنتي؟ كل شيء. قولي اللهم لك الحمد يا رب بالإسلام، ولك الحمد يا رب بالقرآن، ولك الحمد يا ربي بالمال والأهل والولد، كما تعبدنا وأمنت روعنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت. الحمد لله رب العالمين. إذا الحمد ربي حمد إيه؟ سبحان الله. اختصرت له الحمد المطلق، وله الحمد المطلق الشامل في الدنيا والآخرة. وزي ما قلت لك في نقطة، إنه حمد شامل في الدنيا من شيء كده كله، وأما الآخرة من ساعة ما نبعث. يأذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع فيشفع، ويسأل فيعطى، اللهم لك الحمد يا رب على فضلك. وتجدي عدله أي شيء ضاع في الدنيا ستجدي هناك، لأن الحكم حكمك ربي سبحانه وتعالى، لا ليس بظلام العبيد ولا تضيع الأثقال إيه؟ زرع. الفائدة الرابعة التي تؤخذ من هذه الصورة، من هذه الآية، ظهور كمال صفات الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. لماذا؟ قلنا كده أو قال ذلك المفسر، قال لأن الحمد وصف المحمود بالكمال، بتحمليه على عدل، بتحمليه على كرم، بتحمليه على ستر، بتحمليه على جوده، وتحمليه بكل صفة من صفاته تحمليه عليها. ولذلك لأن الحمد وصف المحمود بالكمال، يبقى ظهور كمال صفات ربي سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة. الفائدة التي تلي ذلك من الآية، اختصاص ربي سبحانه وتعالى بالحكم وحده، وأنه وحده هو الحاكم، لقوله وله الحكم. وما ذكر في إثبات الحكم لغيره فهو أمر إيه؟ مقيد. يحكم مثلا يعني، أو مثلا تحكمي يعني تحكمي مثلا في المسألة دي اتنين متخانقين مثلا أو كده، بتقولي احكمي الاتنين دول كذا، أو يعني، لكن الحكم المطلق لله سبحانه وتعالى. الفائدة التي تلي ذلك وهي الفائدة الثالثة، وطبعا احنا قلنا فائدة أخرى غير الثالثة دي على فكرة، الفائدة الثالثة وهي إثبات البعث. طب من أين حضرتنا إثبات البعث؟ آخر الآية الأولى يقول وإلي ترجعون، يقول هنرجع فين؟ الذي لا يضيع عنده مثقال ذرة. يبقى الرجوع، يبقى نثبت إن هناك إيه بعث. في ناس بتنكر البعث، في ناس بتنكر البرزخ، في ناس بتنكر كل ذلك أو بيكفروا بذلك يعني، لكن ربي سبحانه وتعالى في هذه الآية يعلم المؤمن أن هناك يوم البعث، يوم ترجعون، يوم نبعث، يوم نخرج من القبور، يوم يقول ربي سبحانه وتعالى في بعض القوم يخرجون من الأجلس إيه؟ صراعا كأنهم إلى نصر خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. ذلك اليوم الذي كانوا نخرج من القبور وننبت، طبعا نخرج ننبت كما تنبت الايه الحبه. تعرفين الحبه تنبت ازاي؟ نخرج وكل واحد يعود، بس يعود الى صوره ايه ربنا سبحانه وتعالى قدرها في ذلك اليوم. وفي ارض المحشر يجتمع الجميع، في ارض المحشر يجتمع الجميع، حتى يسأل كل إنسان عما فعل في هذه الدورة الدنيا، حتى يسأل كل إنسان، حتى يقرأ كل إنسان كتابه، حتى يعلم كل إنسان هو في الدنيا دي ذهبت عليه نفسه حصلات في الدنيا ولا نجا، من فاز. من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الآن التي تلي ذلك وقتين التي تلي ذلك، قال رب سبحانه وتعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم، خلي بالكم من الآية دي، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله، مين؟ من إله غيره؟ من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. سبحان الله. يعني انتبه، هذه الآية تبعنا إن حصل يا رجالون إيه، انتبه إن هناك إله، لا هناك إله واحد. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا، سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه، أفلا تبصرون. شو الآية يا بنتي؟ الأولى تسمعون، والثانية تبصرون. ترتيب كده السمع والإيه؟ يقول المفسر رحمة الله عليه إن هذا قل، يقول ربي قل لهؤلاء القوم، كان هذا الأمر مطلق للناس كلها، لكن قل لأهل مكة: أرأيتم، أخبروني، أرأيتم يعني أخبروني، إن جعل الله عليكم ليلة سرمدا، يعني دائم، يعني كل حياته إيه؟ دائما لحد يوم القيامة، ما عندكش إلا ليل، بزعمكم يعني، هل أحد يأتيكم بالضياء؟ بنهار تطلبوا في المعيشة؟ أفلا تسمعون؟ سماعنا سماع إيه؟ قال لي بذلك سماع تفهم، فترجعون عن الشرك لله عز وجل. يعني كانوا بيقولوا لنا اسمعوا، اتعظوا، افهموا، زي ما الاخت تقول اسمعوا ايه؟ وعوا، خلينا عندك. ويقول ربي، طب السؤال الثاني: ارايتم ان جعل الله عليكم النهار للتانية الليل، طري الليل بيكي، المره دي طري النهار بيكي، بقى كل حاجه نهار، سرمدا الى يوم القيامه، من اله غير الله ياتيكم بايه؟ بليل، زعمكم يعني يأتيكم بليل تسكنون فيه، يعني تستريح، مين راحة؟ سكينة، وسكن، حتى يبقى شايف نوم في الليل بيقعدوا إيه؟ طب استريح كده بس شوية، استريح من التعب، أفلا تبصرون؟ ما أنتم عليه من خطأ؟ تبص كده وتشوف آيات ربي سبحانه وتعالى: أفلا تبصرون؟ فترجعون عما أنتم فيه، وترجعون عن غيكم، وترجعون عن كفركم، وترجعون عن غفلتكم عن الله سبحانه وتعالى. والأمر عام لكل الناس، يعني يا أيها العبد الغافل الآبق البعيد عن الله عز وجل، انتعظ في آيات ربي: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقنا هذا باطلا سبحانك قنا عذابا. كل ما تتفكري في الليل والنهار إلى حتى ما شاء الله اشتروا قتلت الدنيا، تبقى النهار نهار نهار تلت كذا من ايه؟ ايه سبحان الله مش تشرق الشمس؟ نعم سبحان الله. وتبتدي الناس تسمع الحركه، تسمع الصوت، تسمع العصافير، حتى العصافير، حتى العصافير بتبتدي تسبح من اول النهار، بتبتدي تستيقظ وتسبح. طب اسمعي كده صوت العصافير اللي جنب الشجر، او حتى في عنده شيء قريب، أو حتى عنده بيته كده اللي بنقول عليه اللي هو الإيه؟ اللي هو لو عنده قريب من جنينة أو حتى عنده في في في المكان اللي رمار فيها مثلا اللي هي المناور اللي هي بيبقى لما المكان المتسع عليه اسمعي كده صوت العصافير فيها سبحان الخالق. يعني العصافير تتعظ والعصافير تعمل والعصافير تسبح وأكثر الناس ما يعلمون. ولذلك هنا يعني أمر عام لكل أحد وقوله سبحانه وتعالى أرأيتم يعني فصلوا المفسرون بقوله أرأيتم يعني أخبروني يعني قال لك لأن رأى من الرؤية البصرية والمعنى أبصرتم ذلك فأخبروني. شوف كده المفسر فصله أيضا أهل العلم لأنه من لازم الرؤية إخبار الإنسان عما يرى. شفتوا يعني الأمر ده؟ قوله جعل بمعنى إيه؟ صير الليل اللي هو سبحانه سرمدا يعني صير الله عليكم الليل سرمدا اللي هو السرمد ماذا يعني السرمد؟ قال لي سرمدا قيل أصلها قيل كلمة سرمدا أصلها سردا والسرد تتابع يعني متتابعا وعلى وقيل ذلك يعني سرمد إذا استمر وهلا يكون ولذلك قال لي دائم ولذلك قالك أي الدائم المستمر إلى يوم القيامة. تتصوري إن ده يبقى دائم المستمر إلى يوم القيامة يعني لو كان الليل سرما إلى يوم القيامة يعني دائم مستمر لا أحد يستطيع أن يأتي بالنهار أبدا بل لا أحد أن يستطيع أن يقدم النهار قبل وقته ولا أحد يستطيع أن يؤخر النهار بعد وقته. فالشمس تخرج سبحان الله في وقت معين لو اجتمع العالم كله أن يقيد يأخذ هذا الوقت لن يحدث سبحان الله ما استطاعوا تأتي في معادها ولا يستطيع أحد أن يقدمها وإيه أو تيجي تبصي مثلا على سبيل المثال تقولي إن هذا الشروق على الساعة كذا سبحان الله تبعي كده بصي كده الشروق بعدين عليك أن تتأخر أو تقدم أو تزيد أو تنقص بعلمي وقدراتي بحولي وبقوتي لا يستطيع علماء الكون كلهم يرضوا متأخرا شوي لا يستطيع علماء الكون كلهم يرضوا متقدما شوي أبدا. إذا الذي لا يستطيع يفهم منها يؤخذ من هذه الآية الذي لا يستطيع أن يغيرها لا زمانا ولا مكانا لا يستطيع أن يجليها وقت النهار أبدا. اللي ما يقدرش لا يقدم الشمس ولا يأخرها لا يستطيع إنه يأتي بالنهار. طيب هنا يعني سبحان الله هم يزعمون ذلك. طيب ويقول ربي سبحانه وتعالى في هذا الأمر أيضا يعني بالنسبة لأمره أنه يثبت ربي سبحانه وتعالى أن هذا المعنى لمن سواء الليل أو سواء النهار لمن وحده لله سبحانه وتعالى يأتيكم التهم أي لو جاب اللي هو الجزء الثاني قل أرأيتم جعل يعني لما يجي يبقى النهار كله بقى كل يوم ايه سرما كل يوم ايه نهار هتفتحي امتى هل تقدري تجيب الليل هل تقدري تاخري الليل اذا لم تملكي ذلك ولا تملكي ذلك سبحان الله يبقى ليه الانسان دايما انكم انا يقولوا زي تقول ايه انكم لا تسمعون سمعا تستفيدون منه لان الليل قالك محل السمع وليس محل الرؤيه. قالك من فوائد الآيات التالية فوائدها كلها من الآيات كم فائدة كثير من الفوائد قالك من فوائد الآيتين الكريمتين دول الفائدة الأولى تحدي المشركين أن تكون أصنامهم جاذبة للخير أو دفع الشر إذا كانت ما تقدرش تقدم النهار قليلا أو تأخرك قليلا أو تقدم الليل قليلا أو تأخرك قليلا يبقى يملكوا إيه هذا تحدي لهؤلاء المشركين. الفائدة الثانية التي تؤخذ من الآية بيان قدرة ربي سبحانه وتعالى أنه لا يعجزه أن يجعل الليل سرمدا إلى يوم القيامة لا يعجزه قادر ربي أن يجعل الليل مستمر وتلك سرمد يعني دائم مستمر. الفائدة الثالثة تذكير العباد بنعمة ربي فإن الأشياء تتبين ضد يعني لما يسمع النهار كده تقول الحمد لله النهار طلع تقول بقى تشتغلي وتفتحي وتعملي بيتك وتبتدي او تخرجي شغلك او كده، فقالك لانه عشان تشكر ربنا على النعمه اللي تحيا، ولان الانسان يعرف النعمه بايه بالضبط، شكل ما شكل ايه، شكل الليل وشكل النهار، شكل السنه وشكل نعم. ولذلك ويؤخذ من هذه الايه ايضا انه لا يستطيع احد ان يغير سنه الله في الكون سبحانه وتعالى، ولا يستطيع احد ابدا ان يزيل هذا الامر، لان المالك لذلك هو من سبحانه. الفائده التي تطلع عليها التي تلي زي الفائده الخامسه، الحث على سماع ما يتلى من كتاب الله، سمع تفهم، يعني لما تيجي تقرأ القرآن وعايزه تسعدي افهمي، لأن قراءة القرآن بدون فهم لن تعود عليك، يعني مش هتبقي سعيدة قد ما تتعلمي. ولو إن القرآن دلوقتي علاج لمرضى اللي سبحان الله بنات بيعالجوا ليه الناس اللي هم إيه؟ ما بيفهموش القرآن. دي معجزة. إن سبحان الله كانوا عاملين بحث، في مستشفى نفسي في مكان يعني علاج لمرضى نفسانيين. وضعوا فرقة منهم سماعات فيها موسيقى، وضعوا المجموعة تانية سماعات فيها القرآن، وكانت الاستجابة والمشاهدين للقرآن أعلى بكثير جدا من السماعات الأخرى. إذا هو في ذاته شفاء، فكيف لو كمان أنت فهمان، ولو وصل قلبك، ولو وصل مسامعك، ولو أدركتي، ولو عملتي به. إذا يؤخذ من الحث على سماع ما عند الكتاب الله، سمع تفهم وقبول، كما قال ربي افلا تسمعون، يعني افلا تسمعون القران. الفائده التي تلي ذلك وهي الثالثه، بيان نعمه ربي على العباد بضياء النهار. ازاي؟ قال لك فكم تستهلك الامه من طاقه في اضاءه الليل، كتير جدا، ويجي النهار تقول طفي النور يا جماعه، الدنيا ايه؟ مين اللي بنى عليك بهذا الفضل؟ سبحان الله. ولذلك فكم تستهلك الامم من طاقه في اضاءه الليل الذي لا يكون مثل اضاءه النهار. حتى لو نورتي، حتى لو نعتي البيت او شغلتي، لكن زي ضوء الشمس اللي هتكون حلو كده، سبحان الله. في بلد فيها ست شهور نهار وست شهور ليل، في في فعلا فعلا سبحان الله. وبرضه هذه ايه من ايات ربي، بيان نعمه ربي على العباد بضياء النهار، فكم تستهلك الامم من طاقه الليل الذي لا يكون مثل اضاءه النهار. ولهذا نعرف قدره ربي سبحانه وتعالى لهذا الضياء الذي يصل الى الناس بكل هذه الكميه الكبيره، سبحان الخالق ان يرحمه. الفائده السابعه والفائده التي تقول تاني ذلك، بيان نعمه ربي سبحانه وتعالى على عباده. عندي استبعاد الفائده، قول لي دي فائده واحده، وما الفوائد اللي في حياتك التي لا تعد ولا تحصى، وانت ممكن ان تعود نعمه الله الا ايه؟ تحصاهاش. كفايه بنات اقول حاجه مثلا من نعمه ربي على الانسان، هي الانسان ما في حد ما يجيله بلاء، في حد ما يجيلوش بلاء؟ مش ممكن. لكن الفضل ربي انه بقى كبير البلاء، ولما تمر الايام يبتدي ربي يشفي القلوب، يدمر الجراح، يصغره. حتى لما تيجي تتكلمي عن الحاجه اللي كانت عندك حزمك فيها حزن شديد جدا جدا، كنت بتتكلمي اول ما نزل الامر ده وبكاء وقلب، بتتكلمي عليها وانت بقيت ايه؟ مبتسمه. وده كله من عند ربي، من نعم ربي علينا الحمد لله. الفائده التي تلي ذلك، بيان نعمه ربي سبحانه وتعالى في الليل الذي جعله سكنا، لقوله بليل تسكنون فيه، لان جعل الاثنين سكن، عشان الانسان يسكن، الانسان ايه؟ ارتاح، جسد ارتاح. الفائدة التاسعة التي أخذ من الآيتين، أن نوم الليل أفيد جسم نوم النهار، حيث جعل الله الليل محل السكن ووقته، فجعل الساعات، ساعات النوم في الليل أفيد جسد الإنسان من ساعات الليل، هكذا يقول النبي. وهذا قيل وهذا أمر مشاهد، اللي لما بتنام النهار تصحي ايه؟ جدا، تبقي تقولي كسلانه ومكسره، لكن تعالي كده نامي ساعات الليل واستيقظي مبكره زي ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. بقول امه محمد في الايه قصدي بره بقول تصحي بدري تلاقي نفسك الوقت مبارك عادي وتلاقيك بتقدري تعملي نشيطه. تعالي كده اصحي الساعه دي الناس اللي يصحوا مثلا واحده واثنين وثلاثه والعصر تلاقي وشهم ايه وحالتهم ايه واعمالهم ايه. طب ما اليوم خلص هيعملوا ايه بقى فيه؟ اذا ولذلك اسلوب العلماء ذلك سبحانك يا رب العالمين. دلوقتي الاجانب بيعملوا ايه بناتي؟ بيستيقظوا في الوقت اللي احنا بنستيقظ فيه اللي هو قيام الليل. يعملوا في تمارين رياضيه، احنا بنعمل قرب الله عز وجل، لكن هم بيعملوا تمارين رياضيه. التمارين اللي بيعملوها ايه؟ اللي هي تمارين الوضوء، تدليك في اليدين، مش عارفه تدليك في الوجه، في الرجلين، اللي هي حركات اللي هي كل اعمال الوضوء اللي احنا بنعملها والصلاه. لكن احنا منا ربي علينا بها. اللهم الحمد على هذه النعمه. الفائده العاشره والتي تلي ذلك وهي الحث على الترصد في ايات الله. ولذلك قال ربي الاولى افلا يسمعون القران فتدبرون اياته، والاخرى الحث على التبصر في ايات الله عز وجل لقوله افلا تبصرون. ان الانسان لما ينظر الى ايات ربي لازم ينظر ايه، لان هذا يحس الانسان ان تبصر حين جعل ربي في هذه الايات حتى يستدل بها على كلام قدره الخالق. بص كده في السماء ده تبصر مش كده؟ وتقول سبحان الله على خلق السماء خرقها، يعني ايه تدور السماء؟ فرج البصر ايه؟ ينقلب اليك البصر بصرا. هل فيها فروج يا بناتي؟ لو نظرت الى السماء وما زينه ربي سبحانه وتعالى فيها من نجوم ومن كواكب ومن قمر ومن شمس ومن عيون ومن اتساع ومن لون جميل تقول ومن سحب، تجدي كل اياتها ايه؟ يعني تبصريها كده اللهم لا تحرمنا من النظر الى هذه الايات واجعلنا ممن ينتصر بهذه الايات. النقطه التي تلي ذلك وهي الفائده الحاديه عشر ان الليل انفع للبدن من النهار، ففي نوم الليل سكون بخلاف نوم النهار، فالانسان يحس بالراحه لكن ليس كالليل. يعني ان النهار ممكن ينام ممكن يرتاح قليلا لكن نومه مش زي نوم ايه؟ الآية التي تنزل نقف على هذه الآية 73 قول ربي سبحانه وتعالى قول الله عز وجل ومن رحمته إلى هنا. هي الآية متعلقة بالآية الأخرى لأن سبحان الله هي برضه الآية فيها رحمة ربي سبحانه لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله وبرضه لعلكم ايه تشكرون. عشان يؤخذ برضه هذه الايه بناتي سبحان الله علامات كده وامور المفروض ان الانسان يعرفها ان يشكر ربي سبحانه وتعالى على الايتين لان الاثنين دول ايات. ولذلك الايه دي اللي هي ومن رحمتي جعل لكم ليلا والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. قال لك يعني رحمه ربي سبحانه وتعالى يؤخذ منها من فوائد هذه الايه. الفائده الاولى من هذه الايه أن الرحمة صفة حقيقية ثابتة لله سبحانه وتعالى. إن ربي سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء. بس خلي بالكم رحمة ربي سبحانه وتعالى رحمة خاصة ورحمة عامة. الرحمة العامة لكل الناس. لكل سبحان الله مخلوقات. يرزق الكافر والمؤمن والعاصي والكافر. يشفي العاصي والتائب والقريب. إنما الرحمة الخاصة سكبها للذين إيه؟ يتقون. ولذلك أول حاجة تؤخذ من فوائد هذه الآية الفائدة الأولى الرحمة صفة حقيقية ثابتة لله على وجه الكمال. يعني ولا تشفي رحمة المخلوقين لأن ممكن جدا الإنسان يقول الشخص دي عندها رحمة. الإنسان دي عندها رحمة أما تيجي مثلا حد يلاقيه ضعيف تقوم تعمل فيه إيه؟ ترحمه بترحم الايه؟ الضعيف. لكن الرحمه مش مطلقه، لكن رحمه ربي عامه الكل سبحانه رحمته وسعت ايه؟ كل شيء. اذا لا تشبه رحمه المخلوقين. اول حاجه فاذا قيل ان الرحمه تقتضي الضعف والرأفة وما اشبه ذلك قلنا هذا بالنسبه للمخلوق. اما في حق ربي سبحانه وتعالى فله رحمه حقيقيه لا تشبه رحمه المخلوقين. كم جزء ادخلها عنده ربي سبحانه؟ 99. والجزء اللي نزل في الارض اللي احنا بنتراحم فيه جزء واحد. وما ماذا دخل لنا ربي يوم القيامة من هذه الرحمة؟ نطمع في رحمتك ولذلك بنسأل رحمتنا هي من الله الذي يقولنا وتنمى فيها كورنا وطيبها وجرنا وضرب بها امتنعنا رب العالمين. ولذلك هنا يعلمنا ربي ان من لم يرحم من في الارض لا يرحم خصم. يأمرنا ربي ان نكون رحماء يرحم بعضنا بعض. يعلمنا ربي سبحانه وتعالى ان الذي لا يرحم لا يرحم. ولذلك الفائده اللي هي الثانيه بيان نعمة ربي سبحانه وتعالى يؤخذ منها أيضا إنه جعل الليل والنهار لنا إيه؟ آيتين. فتعاقب الليل والنهار في قومه ورحمته جعل لكم الليل والنهار كما قال ربي سبحانه وتعالى إنه بيان نعمة ربي علينا في تعاقب الليل وإيه؟ النهار. لا ليل في الآية يقول إيه؟ لا شمس ولا أمر ولا الليل سبحانه وتعالى. يؤخذ منها فائدة ثانية بيان نعمة ربي سبحانه وتعالى بعضها الثانية بتعاقب الليل والنهار ونعمة ربي علينا فيها. أما الفائدة الثالثة أن الليل للسكن والنهار لطلب المعاش لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله في النهار. ويتفرع من هذه المسألة فائدة يعني ذكر فيه وهي سبحان الله ولعلكم تشكرون. وأن الإنسان لابد أن يعرف أن الشكر يكون بإيه؟ الشكر يكون باللسان، الشكر يكون بالجوارح. ولذلك اعمال آل داود شكر، لأن الشكر أركان. يعني إيه أركان الشكر؟ ما هي أركان الشكر؟ ما هي أركان الشكر يا بنتي؟ الإقرار بالنعمة، الإقرار بأن هذه النعمة من المنعم، شكر المنعم على هذه النعمة، استعمال النعمة في طاعة الله، على مبارزة ربي بهذه النعمة. سبحان الله، في كام شيء لابد أن تعرفيه في النعم. وبعدين نقول يا ربي لو أنا أشكرك على نعمة من النعم، الشكر من عندك، اللي أعانك على الشكر للنعمة هو ربي. فلما تيجي تنظري إلى حالك كنت تشكري نعمة ربي سبحانه وتعالى تقولي مثلا شكرت على النعمة دي، طب هو اللي أعانك على الشكر على النعمة دي ربي، يبقى تحتاج من الشكر ده لشكر تاني. إذا الشكر سلسلة ممتدة تفضلي سبحانه إيه مثلا؟ ده أنا هشكر مثلا على نعمة ربي في إيه؟ على الصحة، على الستر، على القرآن، على حب ربي، على توادنا، على نعمة الإسلام، على نعمة القرآن، على إنه حبب إلينا الإيمان، على إنه زي أقول لك لو أمك الحمد لله ربي على كذا وكذا وكذا. إنه لو عندك مثلا في بيتك بقى ده غير النعمة اللي في بيتك، ده غير النعمة اللي حواليك في الجو، يعني النعمة اللي إحنا مش واخدين بالنا منها وإحنا قاعدين في هذا المكان المبارك، الهواء نعمة. لو بس نقص شوية، نقص شوية في رئتك نعمة. اللهم لك الحمد. إذا مش هتقدري تشكري وإنت عودت نعمة الله لما نحسن نعمة ربي. إذا نقول سبحان الله. الفائدة التي تلي ذلك إثبات الأسباب حيث قال ولتبتغوا من فضله، يعني قالك إيه؟ ولتبتغوا من فضله يعني خلق النهار عشان الناس تعمل إيه؟ يعملهم يشتغلوا ما يناموش، ما يبقاش خلاص كله كسر يوم، لا يبقى معيشوا عشان معيشوا. ولذلك كل الأسباب لتطلبوا الرزق، لأن الرزق نقول إيه؟ لتطلبوا، فالرزق لا يأتي من السماء وينزل، بل لابد فيه من طلب. وإذا لم تفعل هذا السبب الذي يحصل به الرزق لم يحصل الرزق، لأن الله تبارك وتعالى حكيم ربط الأسباب بالمسببات، ومسبب الأسباب هو من؟ ولذلك لا هي دي لا هو يأخذ بسوي الإنسان إيه؟ يعمل أو يسعى، وربي سبحانه وتعالى هو المعطي. النقطة التي تلي ذلك أيضا في هذه المسألة أو الفائدة التي تؤخذ أن الرزق من الله عز وجل وفضل معطاء من الله، وهذا مطلوب من قولي ولتبتغوا من فضله، يعني تسعي الأسباب اسعي، لكن كل الأسباب دي تأخذ منها، لكن الفضل والرزق من عند من؟ سبحانه. فليس حاصلا بمجرد كد الإنسان وفتحه، فكان من إنسان يكاد يمدح لكنه لا يصل إلى الرزق ومع ذلك يكون رزقه ضيق، وكان من إنسان يفعل أسبابا أقل مما يفعله الأول ثم يوسع ربي في رزقه، لأن الرزاق ذو قوة المتين هو من؟ سبحانه وتعالى. الفائدة التي تلي ذلك أهمية الشكر، ولعلكم تشكرون. يعني ينبغي للمرء أن يكون، وهي النقطة التي تلي ذلك، لا بد الإنسان أن يكون دائما شاكرا، وأن يؤكد شكر العمل أعماله آل داود شكرا، وأن يعلم العباد أن الشكر مرتهن بأن أن العطاء من عند رب، أن النعم مرتهنة بالشكر. بمعنى إيه؟ يعني ولئن شكرتم لأزيدنكم. وبالإيمان، لأن الإنسان لو شاكر سبحان الله يبقى مؤمن، لو شاكر نعم ربي سبحانه وتعالى، لكن لو جاحد لا يكون مؤمنا. النقطة الأخرى وهي التي تؤخذ من هذه الآية، أنه ينبغي للمرء أن يكون يعني بصيرة فيما سخر الله له، بصيرة فيما سخر الله له حتى يشكر عليها. لما تيجي تبص بعض النعم، بعض الناس بتبقى عندهم في حياتهم نعم كثيرة جدا، والله ما تراها، والله ما تشعر بها، والله ما تشعر بالنعمة إلا إذا زالت النعمة. ساعتها بيعرض الأنامل، بعض الأنامل من الله، لكن طول ما النعمة في حياتها هي مش حاسة بها أبدا، هي مش حاسة بهذه النعمة أبدا. فإن الله سخر لنا الليل والنهار والشمس والقمر، فنأخذ من هذا عبرة نتوصل بها إلى شكر الله سبحانه وتعالى على نعمة التي سبحانه وتعالى لا تعد ولا تحصى. اللهم اجعلنا من الشاكرين الآباء الحامدين على نعمك يا رب العالمين، وارزقنا من فضلك، وارزقنا من جودك، وارزقنا علما نافعا، قلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، واشفنا من كل داء يا رب العالمين. اخرجنا من هذه الدار الدنيا واعترافنا عنا غير ربان، واغفر لنا اجمعين، هاب المسيئين منا للمحسنين، وارزقنا يا رب علما نافعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وشفاء من كل داء، ونعوذ بك من لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشفع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وذكرنا اخيرا